إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي كيف كانت بيعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكرنا أن النبوة تكون أو كانت في هذه الأمة ما شاء الله، ثم نزعها الله عز وجل، ثم كانت الخلافة الراشدة في هذه الأمة ما شاء الله أن تكون ثم نزعت، ثم ذكرنا الملك العضوض والملك الجبرية والخلافة الراشدة، وذلك عند نزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ويضاف إلى هذا ما جاء عند الشيخين واللفظ لمسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الدين قائما، وفي رواية: عزيزا منيعا، حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة من قريش. وقد حصل، توالى الولاة من قريش الواحد تلو الآخر حتى أتوا على رقم 12. والإسلام عزيز منيع، وحصل ما حصل وتحققت المعجزة النبوية والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 80 رجلا من قريش يقول: ما رأيت أحدا أحسن من وجوههم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الأمر لا يزال فيكم يا معشر قريش، أو يا معشر قريش، لا يزال هذا الأمر فيكم ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتم الله بعث الله إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده عليه الصلاة والسلام. ثم لحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار أبيض يصلد. وقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لي على قريش حقا، ولقريش عليكم حقا، ما لم أو ما حكموا فعدل، أو عاهدوا فأوفوا، أو استرحموا فرحموا. وفي حديث أبي برزة وهو عند أحمد: فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد حدث مع السنين حصل العصيان من ولاة قريش، فتحققت هذه النبوة وحصل لهم ما حصل، فتفرق جمعهم. وقد جاء في حديث أبي أو حديث ذي مخمر وهو عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: كان هذا الأمر في حمير، يعني في قبيلة حمير، ثم نزعه الله عز وجل، ف فجعله في قريش وسيعود إليهم. وأكدنا في المجلس الماضي أن الناس لا بد لهم من ولاة ومن سلاطين ومن حكام يحكمونهم، وإلا صار الأمر فوضى. وعلى هذا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الشيخين من طريق أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة جنة يتقى به، يتقى به من الأعداء، يتقى به من قتل بعض الناس لبعض، يتقى به من حصول الفوضى والفتن، يتقى به. وقال عمرو لجرير: إنكم لن، كما عند البخاري، لن تزالوا بخير ما إن مات أمير خلفه أمير. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني لم يكن هناك أمراء ولا هناك ملوك وسلاطين، يعني على المستوى العام كان فيهم أنبياء تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي بعده وإنه لا نبي بعدي. إذن هذه الأمة لا تسوسهم الأنبياء، وإنما يسوسهم الملوك والسلاطين. إذن الملوك والسلاطين بالنسبة لسياسة الناس بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل، وهذه القضية ما دام أن هذا الأمر كذلك فالمسألة ليست تشريفا عندما يكون الإنسان ملكا أو أميرا أو سلطانا أو رئيسا أو، وإنما هو تكليف، وتكليف شديد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فتكثر، وفي لفظ يكثرون، فيكون خلفاء يسوسون الناس، أمراء يسوسون الناس ويديرون دفة أو يديرون أمورهم. قالوا يا رسول الله، دام من الأمر ليس يديره أنبياء وإنما يديره خلفاء، يعني لا يأتيهم وحي من السماء، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: فو، يعني أوفوا، فو ببيعة الأول فالأول، يعني كلما جاء خليفة بايعوه، فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فالمسألة سؤال. وعلى هذا فالخلفاء المهمة المناطة بأعناقهم مهمة شاقة وشديدة وعظيمة وليست سهلة، وكما قلت هو تكليف وليس تشريفا. وعلى هذا ما دام أن الخلفاء بهذه المثابة وبهذه الولاية وأنهم سيسألون أمام الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند أحمد: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام لو أن دوائبهم معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يعملوا أو ولم يقوموا على عمل. فالولاية شديدة، ولاية الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد عند الإمام البخاري من حديث هريرة رضي الله عنه: ستحرصون على الإمارة وستكون يوم القيامة أو ستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. ففي هذه الدنيا ربما يجدون نعيما، لكن عندما يلقون الله عز وجل سيحاسبهم حسابا دقيقا. فالولاة عليهم مسؤولية ضخمة وشاقة، وعلى هذا فعلى الرعاة وعلى الرعية تجاه هؤلاء الذين على أعناقهم مهمة ضخمة، عليهم أن يكونوا معينين ومساعدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مجلس وأكثر من موقف يؤكد على هذا أيما تأكيد. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال: دخلت المسجد، يعني المسجد الحرام، وإذا عبد الله بن عمرو هو من أعلم الناس بعد حذيفة تقريبا بالفتن وما يحصل بسببها، وإذا عبد الله بن عمرو في ظل الكعبة وإذا الناس حوله جالسون، يقول: فجلست إليه فحدث عبد الله بن عمرو فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه يعني خيمته، ومنا من ينتظل يعني يتدرب على الرمي، ومنا من هو في جشره يعني في غنمه وإبله، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، يعني اجتمعوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها حكم أبي بكر عمر في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا ثم تنكشف، ثم يتجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف الأولى انكشفت، ثم الثانية انكشفت، ثم تجيء الفتنة الثالثة ويقول المؤمن: هذه يعني هذه مهلكتي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه، يعني عامل الناس ما تحب أن يعاملوك به. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد: ومن بايع إماما، يعني خليفة، يعني سلطانا، يعني أميرا، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. ولذلك في حديث ابن عمر عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وقال فيما استطعتم فليطعه ما استطاع، يعني يبذل الاستطاعة ويبذل كل ما في وسعه في طاعته كما سيتبين لنا بعد قليل. فإذا جاء آخر ينازعه فاقتلوا عنق الآخر. مثلا لا تساهل فيها، فإذا جاء آخر ينازعه فاقتلوا عنق الآخر. جاء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة مجموعات اقتلوهم. فإذا جاء آخر ينازعه فاقتلوا عنق الآخر، لأن مسألة ليست سهلة، ليست المسألة متعلقة بفرد بفردين بثلاثة بأربعة، المسألة متعلقة بمجتمع، فيضحى بواحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشر وعشرين وثلاثة ثلاثين مقابل أمن المجتمع. وفي حديث أبي سعيد وقد مر بنا من حديث عند مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال فقام رجل إلى عبد الله بن عمرو فقال له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وأهوى بيده إلى عينيه وإلى قلبه فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال له يعني لابن عمر هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، يعني من زمان السخط على الملوك من زمان حتى على الملك العادل معاوية رضي الله عنه كان عند بعض الناس غير مرضي عليه. هذا ابن عمك فقال والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول فأسكت ساعة ثم رفع رأسه فقال أطعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. فإذا أعود فأقول الإمام عليه تبعات وعليه مسؤوليات وعليه تكاليف، وبالمقابل المأمومون عليهم أيضا تبعات وتكاليف. كل مسؤول، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كل وعند الشيخين كلكم مسؤول ألا كلكم أو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والأب راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والناس كما مر بنا أو كما ذكرت قبل قليل ربما يحرصون على الإمارة ولا يدركون ما يعرفون أو ولا يتصورون ما غبتها في الحال وفي المآل، لكن من أعطي الإمارة ومن أشير أو من يعني رأت الجماعة أنه يستلم الإمارة ويستلم الملك فإنه معان بإذن الله، لكن عليها لا يتهالك عليها. وإذا قلت الإمارة سواء كانت الإمارة الكبرى يعني الإمامة العظمى أو الإمامة الصغرى فالإنسان لا يحرص، لكن أن نعطيها من غير مسألة كما سيأتي يعان عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة وعند الشيخين: يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة لم تعن عليها أو وكلت إليها. فالإمارة شديدة إذا لم يعان أو لم يكن من الله عز وجل له عون. وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جئت أنا ورجلان من الأشعريين فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلاهما سألاه عن العمل، يعني أن يؤمرهما، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: والله يا رسول الله ما شعرت أنهما ما أطلعان على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنت يا عبد الله بن قيس؟ حين سأله يعني قال يعني وأنت تطلب الإمارة؟ فذكر أنه بلسان طلب هؤلاء ولم يعلم بهما، وأنه لو علم بهما ما صحبهما. فقال عليه الصلاة والسلام: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. لما؟ لأنه لا يعان، لا يكن له من الله عون، لا يكن له من الله عون. فقول فالمسألة كما قلت شديدة. وعلى هذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، والحديث عند مسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، فلا تأمرن على اثنين، يعني اثنين لا تأمر عليهما فضلا عن من هم أكثر من اثنين، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ثم قال: إنها إمارة وإنها أمانة وإنها خزي يوم القيامة وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الله وعدل كان له بذلك أجر، إن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن أمر بغير ذلك كان عليه منه. أبي ذر كان عليه فيها، وهنا كان عليه منه. فإذا الإمام الحاكم إذا أدى حق الإمامة فله حقوق، وله كما أنه كما مر بنا سيسأل يوم القيامة، أيضا إن يسأل يوم القيامة إن لم يؤدي حقها بالمقابل سيكرم يوم القيامة إذا أدى حقها. فله عليه، فإذا أدى حقها يعني حق الإمامة وحق الحكم وحق الملك أداه كان له ثواب، وأيما ثواب. وقد مر بنا يوم مع إمام أو عبادة يوم أو يوم مع إمام خير من عبادة 60 سنة، يعني إمامة، يعني إذا قام الإمام بحق الإمامة، فأعطى كل ذي حق حقه، فحكم فعدل، واسترحم فرحم، وعاهد فأوفى. يوم من أيامه تعدل 60 سنة من أيام غيره، فيكتب له ثواب 60 سنة في يوم واحد، اليوم الواحد، اليوم الواحد الذي يتعبد فيه الإمام والحاكم والأمير، يعدل عبادة 60 سنة من غيره. إذن هذا فيه شيء من التشريف. من أهانه، يعني الأمير أو الخليفة، من أهانه جاء فيه، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه، كما في عند الترمذي، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى عند مسلم، إن من إجلال الله، من إجلال الله إكرامة الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرامات السلطان المقصد، فإكرام عبادة، ومن أعظم العبادات عندما يدخل عليه ليكرمه وليؤازره ولينصره وليدعو له، من أعظم العبادات. ومر بنا أنها من الصفات التي من عملها شخص في يوم دخل الجنة. وأما في الآخرة فقد جاء كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبدأ به الإمام العادل، الإمام العادل يظله الله يوم لا ظل إلا ظله. وفي حديث عبد الله بن عمرو وهو عند مسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الله، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فمن أدى حق الإمامة كان له حقوق، وكان له فضل عند ربه، وله حقوق عند خلقه. ومن أهم مهمات الخليفة أو الوالي الذي هو الرفق، الرفق بمن ولاه الله عز وجل عليه. وعند مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنت؟ فقلت: من أهل مصر. فقال: كيف كان أميركم عليكم؟ يعني عمرو بن العاص. قال: ما نقمنا عليه شيئا إن كان ليموت العبد منا فيعطيه العبد، وتموت الراحلة أو البعير فيعطيه البعير، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يمنعني ما فعل بمحمد أخي، يعني محمد بن أبي بكر، أن أقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وفي حديث أبي مريم الأزدي عند أبي داود أنه قال وحدث معاوية رضي الله عنه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه قال عليه الصلاة والسلام: من والله الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم فهو فقرهم، احتجب الله عن حاجته وخلته وفقره. لكن إذا ما احتجب فالباب مفتوح لا يحتجب الله عز وجل عنه، بل يقربه، بل يجعله عن يمينه. ونحن نسمع هذه النصوص وهذه الأخبار وهذه الأحوال، يتعين لنا أو يتعين علينا وقفة، وقفة تأمل، وقفة محاسبة، وقفة فقهية حكيمة تنظر إلى الأمور من عمق ومن بعد. ما حق هؤلاء الذين تحملوا هذه الأمانة؟ نعم لهم، لنا عليهم حقوق كما مر بنا، لكن بالمقابل لهم حقوق، وقد صنف في هذا الباب عدة مصنفات، لكن نذكر ما تيسر من ذلك. أولا، السمع والطاعة، لا لدنيا وإنما لدين، يعني عقيدة تعتقد، يعني عبادة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الشيخين، من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفي. تبايع الإمام عقيدة دينا، يعني ترجو الأجر كما تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتذكر الله، أيضا تفي ببيعة هذا الإمام الذي جعله الله عز وجل عليك أميرا أو خليفة دينا. فالسمع والطاعة، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه عنهما، وقد جاء عند البخاري، قال سئل عننا ندخل على الأمير فنحدثه فنخرج فنتحدث بخلاف ما تحدثنا أمام الأمير، فقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعده نفاقا. فإذا تنصح له في الغيب وفي الشهادة، في الظاهر وفي الباطن، وأقول في الباطن لأن المسألة كما قلت عقيدة يعتقدها القلب. على يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره، طبعا فيما أحب دنيا أو كره دنيا. ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، طبعا فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية لا في غيرها. وعلى هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عند ابن ماجه، يا ابن أم عبد إنه لا طاعة لمن عصى الله، يعني في هذه المسألة. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فأمر عليهم رجلا سرية، وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال ادخلوها، فهم بعضهم من يدخلها وقال بعضهم إنما فررنا منها، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، قال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للذين أبوا أن يدخلوها قولا حسنا، وقال إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، يعني ليست بالمنكر. فإذا طاع السمع والطاعة في كل ما يأمر في أمور الدنيا، وفي أمور الدين التي جاء بها الشرع. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر وقال حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يتركني. قال فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا بعد الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال وما دخله؟ قال قوم يستنون بسنتي ويقتدون بأمري تعرف منهم وتنكر. استغفر الله. قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر. قال فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. وفي رواية عند مسلم وسيقوم فيهم رجال في قلوب الشياطين أو قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا يا رسول الله صفهم لنا. قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ومن بينهم أناس ورجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وقد رأينا هذا في أعيننا. رأينا فريقين. فريق انسلخ من الدين ودعا إلى الوثنية ودعا إلى مسخ الفضيلة. وهؤلاء من هذا الصنف ناس دعوا إلى كل ما فيه شر وتغريب لهذا الدين. وصنف آخر بالمقابل تمسكوا أو ادعوا وزعموا أنهم من أهل الإسلام ومن أهل الدين. أيضا هم أو من بينهم لا نقول أن كلهم لكن من بينهم تسلل من بينهم ورجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. وإن كانوا تسموا بالدين وتسموا بالإسلام وعندهم غيرة وعندهم إلى آخر ذلك. فإذا قوم أو هم من أبناء جلدتنا وتكلمون بألسنتنا يدخل فيه الفريقان. من جاء من أو من أخذ أقصى الشمال ومن أخذ أقصى اليمين. هم على يمن لكن في أقصى وهؤلاء في أقصى الشمال. هؤلاء انسلخوا من الدين ولم يعترفوا به كمحكم. وهؤلاء لا تمسكوا بالدين لكن زعموا أنهم على الحق وليسوا كذلك. وإنما الحق وسط بين ذلك فلا إفراط ولا تفريط. فإذا كلهم سواء كان المتسمي بالدين وسواء كان المنسلخ في الدين عن الدين أيضا لهم نصيب من هذا. لكن بالنسبة للمتسمين بالدين هؤلاء لا نقول أن كلهم لأن السواد الأعظم منهم أغرار يغرر بهم. وإنما من بينهم يعني تخلل في صفوفهم أناس قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال حذيفة يا رسول الله وعند البخاري وما تأمرنا يا رسول الله إن كان كذلك فما ترى؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين وإمامهم. وفي حديث عند في رواية لحذيفة عند مسلم قال اسمع للأمير وأطع ثم قال اسمع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. اسمع وفي حديث وائل بن حجر وهو عند مسلم أن سلم بن يزيد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسولك أرأيت إذا كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فجذبه الأشعث بن قيس ثم قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ثم يقول حذيفة في الحديث المتفق عليه يا رسول أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فإذا السمع والطاعة مهما كان أمر بما سواء كان ما يعني يعني مهما كان اسمه ورسمه حتى لو فعل ما فعل من الأمور التي تكرهها تسمع وتطيع. وسيأتي الأحاديث المتوالية في بيان هذا حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند البخاري وحديث أم الحصين عند مسلم اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا مجدعا عبدا أسود مجدعا. وفي حديث أنس عند البخاري كأن رأسه زبيبة. وحديث عند مسلم الحديث أبي ذر رضي الله عنه أمرني خليلي أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا مجدع الأطراف. وفي حديث أم الحصين يقودكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسمع وتطيع. وفي حديث العرباض كما مر بنا في المجلس الماضي أوصيكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. فإذا السمع والطاعة. وابن عمر كما مر بنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وقال فيما استطعتم. وفي حديث جرير بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وفي حديث عبادة بن الصامت لما أخذ عليهم البيعة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا وفي عسرنا ويسرنا و منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري عند مسلم عليكم بالطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان أو عندكم فيه من الله برهان اسمع وانتبه إلا أن تروا كفرا بواحا يعني مباحا ومشهورا. إذا كان الكفر غير مباح لا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يعني عندك فيه نص صريح واضح وصحيح. وفي رواية وأن نقول الحق لا نخاف في الله لو باتا لا. وجاء عند مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام سيكون عليكم أو خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لكم ويدعون لهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قالوا أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما داموا يقيمون الصلاة حتى ولو وصل الأمر ما وصل لا يمكن أن ينابذوا. وعلى هذا فقد جاء عند ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء يزيد ابن معاوية وصنع ما صنع بالمدينة صارت شوارع المدينة بالدماء أهل المدينة خلعوا حكم يزيد ابن معاوية. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما جمع حشمه وأولاده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. ثم قال ابن عمر ألا ولا أعظم غدرا من غدر رجل بايع إماما ثم ينتصب له بالقتال، هذا من أعظم الغدر، أن تبايع إمامك ثم تنتصب له بالقتال. ثم يقول لا يبلغني أن أحدا منكم خلعه أو بايع رجلا آخر إلا كان هذا هو الفيصل بيني وبينه. وعند البخاري من وهذا أيضا عند البخاري، وعند البخاري في رواية أخرى كما في حديث عمرو بن دينار قال شهدت ابن عمر حين بايع الناس عبد الملك ابن مروان فكتب كتابا قال هذا ما شهد أو هذا ما بايع عليه عبد الله بن عمر، بايعوا على كتاب الله وسنة رسوله. أو فإذا وثم قال فيما استطعت، لأن هو الذي روى كما مر بنا بايعتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وقال فيما استطعت أو فيما استطعت. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وعند مسلم ستكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله فلن نبيذهم؟ قال لا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري سيكون عليكم أمراء تطمئن لهم القلوب وتلين لهم الجلود، ثم تكون أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة أو لا ما صلوا. فإذا السمع والطاعة مما أكد عليه الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الحارث الأشعري عند الترمذي قال لما في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يأمر بهن بني إسرائيل وأن يعمل بهن، قال عليه الصلاة والسلام وقد أمرني الله عز وجل بخمس فأنا أمركم بها: السمع والطاعة والجهاد والجماعة والهجرة. الجماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر عند الترمذي لا تجتمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شد إلى النار. وفي حديث ابن عباس يد الله على الجماعة. وفي حديث عرفجة وهو عند النسائي يد الله مع الجماعة، فمن خر فإن الشيطان يركض مع من خرج عن الجماعة. شوف تصور، مجرد ما يخرج الإنسان عن الجماعة يركض إليه الشيطان ركضا. وفي حديث أبي ذر عند أبي داود من فارق الجماعة قيد شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وفي حديث عمر عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان إلى الواحد أقرب منه إلى الاثنين أو إلى الاثنين أبعد منه إلى الواحد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فالجماعة كما في حديث النعمان عند البيهقي بإسناد الحسن قال عليه الصلاة والسلام التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، ومن لم يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالجماعة بركة والفرقة عذاب. فالجماعة رحمة، ويكفي أن يد الله معها، يكفي أن يد الله عليها. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عبد الله ابن جحش في سرية نزلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال كما في حديث ابن عباس عند الشيخين من خرج عن الجماعة فمات فميتة الجاهلية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. وحديث فضالة بن عبيد عند أحمد ثلاثة لا تسأل عنه: رجل فارق الجماعة وعصى الإمام ومات عاصيا لا تسأل عنه، يعني راح في مهلكة، راح في داهية لا تسأل عنه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وهو عند مسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما جاء إلى عبد الله بن مطيع قال ضعوا له وسادة، قال ما جئتك لأجلس، إنما جئتك لأحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عمر كما مر بنا في قضية مسألة يزيد بن معاوية: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة فمات ميتة جاهلية، ومن مات وليس في عنقه بيعة، من خلع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، ومن خلع يدا عن طاعة فمات فميتة جاهلية. ومن مات وليس في عنقه بيعة لقي الله وليس له حجة، أو فلا حجة له، فلا حجة له. وفي رواية وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قاتل تحت راية عمية، راية ليس عليها جماعة المسلمين، عليها واحد اثنان ثلاثة أربعة اجتمعوا فبايع بعضهم بعضا وكأن المسألة فوضى، من قاتل تحت راية عمية يقاتل لعصبة أو يدعو لعصبة أو يغضب لعصبة فمات فميتة جاهلية، أمر خطير. لذلك في حديث عرفجة والذي كم مر بنا من خرج عن الجماعة فإن الشيطان يركض إليه ركضا، عرفجة والذي روى عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم، أو إنها ستكون هنات وهنات، يعني فتنا وفتنا، ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق هذه الأمة، أو من أتاكم، أو فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاقتلوه كائنا من كان. فإذا الجماعة رحبة، جماعة خير، والشذوذ عذاب، عذاب في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن شد إلى النار. فالجماعة لا تجتمع، ولذا عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا رأيت العلماء ورأيت الصلحاء وإذا رأيت الدعاة ورأيت الأخيار ورأيت المصلين ورأيت الحجاجة والمعتمرين، رأيتهم على حق فاعلم، أو على شيء فاعلم أنه حق، وأن من شد فإنه ليس على حق، وإن تظاهر بالصلاح والعبادة والجهاد وإلى غير ذلك فليس على حق. وأقرأ التاريخ أناس جباههم سوداء من كثر العبادة، ومع ذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. فإذا القضية في هذه المسألة حساس لا سيما في هذا الزمن، لأن بدأ كل إنسان يصير عنده غيره، ولا يصير عنده شيء من العلم، ولا يصير عنده شيء من حب الجهاد، تجده ربما يفتات على ولي الأمر أو يفتات على جماعة المسلمين، وربما لقي الله عز وجل وليس لقي الله عز وجل لا حجة له. فالأمر حساس ومهم، فالإنسان يطيع بطاعة الله ويعصي في معصية الله، وإنما الطاعة بالمعروف. وما دام الأمر في صلاة وفي زكاة وفي حج وفي خير وفي كذا، أشكر نعمة الله، ومن لم يشكر هذه النعمة لن يشكر الله. وترى بقدر شكر الله، والحديث أيضا عند أحمد من حديث الأشعث بن قيس، وعند الطبراني أيضا، وعند الطبراني أيضا من حديث زيد بن ثابت، قال شكر الناس قال عليه الصلاة والسلام، يعني في معنى حديث أبي هريرة، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، أو قال ومعناه هذا الآخر، شكر الناس لله بقدر شكرهم للناس، أو أشكر الناس، هذا بلفظ أشكر الناس لله، أشكرهم للناس. فإذا رأيت الشخص يشكر الناس لأنهم بذلوا معروفا وأدوا معروفا، اعلم أنه شاكر لله. ومما يضاف إلى وجوب العدل أو التأكيد على العدل عند الأئمة، قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند الدارمي: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه، أطلقه الحق أو أوبقه، أطلقه الحق يعني العدل أو أوبقه. وبالنسبة لإمام الضلالة فذاك أمر خطير، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وهو عند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين، يعني الذي يصنع الأمثال والأصنام. نعم. بسم الله. هو الطهور ماء، هو الحل ميتته، حديث من؟ حديث أبي هريرة. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، حديث من؟ ابن عمر. طيب اقتل الأسودين في الصلاة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. سمعت الشيخ الاختبار في الجزء الأول من سنن أبي داود، الجزء الأول في سنن أبي داود، هذا في سنن في الجزء الأول في ذنب. طيب باب ما جاء في دعاء دخول الصلاة، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فقال أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، حديث عبد الله بن عمرو. بس من حديث كتاب من حديث البراء بن عازب، لا كتاب السير والمغازي، كتاب السير والمغازي. طيب غنمنا الطعام والشراب والمتاع، او لم نغنم الذهب ولا الفضة، حديث بن عمر ابي هريرة رضي الله عنه. طيب شبعنا من التمر او ما شبعنا من حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها. طيب باب ما جاء في غزوة حنين عن أبي إسحاق قال قلت لي البراء، لا قبل يا شيخ. طيب لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وليا، بن عباس رضي. طيب ارتدت على عقبيك، حديث يا سلمة ارتدت على عقبيك، تعربت لما دخل على الحجاج. طيب فنزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا قبل يا شيخ حديث أنس ما اتهموا رأيكم حديث قبل يا شيخ. طيب ماشي النسائي. نعم سهل النسائي سهل بن سعد النسائي. طيب اللهم بعلمك الغيب حديث السائب رضي الله عنه قال عن السائب رضي الله عنه قال أمن عمار بن ياسر رضي الله عنه فخفف في الصلاة فقلنا له ذلك فقال أما في ذلك فإني دعوت دعوات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بهن فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب وسألك وكلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك قصد في الفقر والغنى وأسألك قرة وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك رضا النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين. طيب لا يجتمع الشح والإيمان الحديث أبو هريرة رضي الله عنه ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه حيث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عن فضالة بن عبيد قال عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربط الجنة وبيت في وسط الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد ببيت في ربط الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة فمن فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت. سنت. آخر السيار وأول المغازي. نعم آخر السيار وأول المغازي. طيب ما ظنك باثنين الله ثالثهما حديث من لا تحزن إن الله معنا حديث أنس رضي الله عنه حديث البراء براء بن عازب البراء رضي الله عنه. طيب فأتوا بتمامة ابن أثال أبي هريرة رضي الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد فأتوا برجل يقال له ثمامة بن أثال ويقال أنه سيد بني حنيفة قال فربطوه في سارية المسجد فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمام فقال أنت نعم عندي خير عندي خير يا رسول الله أنت نعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن تريد مالا أعطيناك فتركه النبي تريد مالا نعم قال فتركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد فأتاه فقال ما عندك يا ثمام قال كما قلت لك يا رسول الله أنت نعم تنعم على شاكر فتركه إلى الغد فقال له مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا عن ثمامة فانطلق حتى أتى نخلا قريبا من المسجد فاغتسل وأتى المسجد فشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأن محمد رسول, الله ثم قال والله يا محمد ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك أبغض إلي من وجهك ثم أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان على وجه الأرض دينا أبغض إلي من دينك ثم أصبح دينك أحب الأديان إلي والله ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك ثم أصبح بلدك أحب البلاد إلي ثم وإن خيلك أصابتني وأنا أريد العمرة فما تأمرني فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير وأمره أن يعتمر قال فأتى مكة فقال فلقيه رجل فقال صبوت قال بل أسلمت مع أسلمت أشهد وشهدت أن محمد رسول الله ولا والله لا يأتيكم من قبل حبة حتى يأذن فيها محمد والله لا يأتيكم من قبل اليمامة حبة حتى يأذن حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع في أمتي لا يتركونها حديث من أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما خلال من خلال الجاهلية. طيب مستريح ومستراح من حديث من أبي قتادة. باب ما جاء في دعاء القنوت حديث أبي هريرة هو حديث أنس وأنس و أبي هريرة والبراء. طيب باب ما جاء في فضل أو باب قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى حديث من حديث عائشة وإني لا أسبحها لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديث من أبي سعيد من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله حديث أبي بكر عند الترمذي على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بالمعصية فإذا حديث ابن عمر صحيح وإنما الطاعة المعروف حديث الطاعة بالمعروف حديث أبي هريرة. علي طالب رضي تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حديث من؟ حديث حذيفة. حذيفة رضي الله عنه. طيب فو ببيعة الأول فالأول أبي هريرة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابن عمر. لا نستعمل على عملنا من أراده. أبي موسى. طيب بايعنا على الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. عبادة. فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. العرباض بن سالم. إلى نهاية كتاب الصيام. طيب إنما الصيام جنة حديما أبي هريرة. شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ذي بكرة. ليس البر أن تصوموا في السفر. جابر. جابر رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في فضل صيام يوم عاشوراء. نعم ورد احتسبوا على الله. نعم باب حديث عائشة و حديث عائشة وابن عباس وابي موسى وابو معاوية وابن عباس طيب باب ما فصم يوما وافطر يوما ليس عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن عمرو رضي الله. باب ما جاء في لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم حديث أنس إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه. من الإيمان إلى الحدود عند البخاري. طيب سيد الاستغفار عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل فمات قبل أن يصبح فهو موقنا بها فهو من أهل الجنة. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال ومن يقبل البشرى يا بني تميم حديث من؟ حديث عمران رضي الله عنه. ألقوها وما حولها حديث من؟ ميمونة. باب ما جاء في صلاة الاستخارة عن جابر رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فيسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان. قال ويسمي حاجته. من تعار من الليل حديث عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن دعا استجيب له فإن صلى قبلت صلاته. إن أخا لكم لا يقول الرفد قال وفينا رسول, الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا موقنات أن ما قال به واقع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.